التفكير بالنسبة للسماء والسماوات في آيتي يونس وسبع. أيضا هذا القدامى حقيقة ذكروه من قديم في نعم. المسألة. هي آية يونس لاحظ يتكلم عن أهل الأرض وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، هذا سكان الأرض هذا. نعم. فالذي قدم الأرض التي هي مسكنه. تمام. بينما ذيك يتكلم عن الساعة والساعة تأتي من السماء وتبدأ بأهل السماء. يعني قال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات، يعني تبدأ هناك ومن في الأرض. هذا الترتيب مقصود لذاته؟ طبعا أولوية الحدوث هذه طبعا. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات. يعني هو احنا نلاحظ عندما يعني في تقديم السماء على الأرض وما إلى ذلك، هذا يعني نلاحظ المقام فيها والسياق. يعني لاحظ إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. هذا وين ساكنين؟ بالأرض أو بالسماء؟ بالأرض. والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لما قدم المكان الذي هو فيه أولوية الحديث. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. الكلام على أهل الأرض. سليم. فقدم الأرض. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. من قال إبراهيم وين ساكن؟ بالأرض. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ما نخفي وما نعلن. صح، لأن مدار الكلام الأرض. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة يعذب من يشاء وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. وما أنتم. فهذا يعني لما يتكلم على أهل الأرض سكنهم مسكنهم. نعم.